ولا للسنية؟ بيكون شو الجواب؟ يجوز ولا لا يجوز؟ شو بيكون الجواب؟ هذا هو الجواب تقدم، ولو طورت انت السؤال، اما الجواب هو هو، يعني هو للوجوب وليس للسنية. لأنه لو قيل للسنية معناه انت مخير انك تمسح ما شئت، كما هو المقول في مذهب الإمام مالك. لا، ما رواية ابن أبي شيبة أن الحسن هو مذهب الحسن في أبو ماجه هنا بدليل، لا دليل واحد عن الجنابة، أن كان يأمر أن لا بنت خفافنا إلا في الجنابة. ما فهمت عليك، شو إلا من جنابة؟ هذا حديث يعني هذا الحديث قلت إن هذا الذي له دليل على أنه إن المرأة هذا علاقته متى ينزع ومتى لا ينزع. أما أنا قلت أنه هذا تحديد التوقيت، المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح ثلاث أيام بلياليها، أنا قلت في تمام منها أنه هذا للسنة وليس لوجوب. أنت واحد يا خطيب، وين الخطيب؟ أنت لابد عندك تمام منا؟ أجب لنا خلي صالنا عبارة اللي عم يشير لها غيره. أظن الرواية فيها كان يأمرنا كلمة الأمر تفيد هنا. ليش يا أخي؟ هذا ليس بحثنا فقهي، بحثنا نقل عن كتاب. بدنا نشوف العبارة اللي هو بيقول، بلكي في خطأ من المؤلف من الطابع. ممكن نطور سؤاله؟ إيه ممكن. الله يجزاكم الخير. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وقت لنا المسح؟ هل ابتداء المسح يعني مسحت الظهر توضيت الصبح ومسحت الظهر امسح يوم وليلة وانتقل وضوء المغرب مثلا، هل تعتبر هذه مسحة مسحة ثانية؟ كم مسحة؟ كيف العمل يعني؟ انت خلطت الاسؤال سؤال، متى يبدأ المسح؟ طيب متى يبدأ؟ ماشي، خلينا نضرب مثال، مع أذان الفجر مسح الجواب، مع أذان أنا ماشي إلا مو أبو فارس، مع أذان الفجر مسح بتب يمسح لقبيل أذان الفجر بلحظة، ماشي؟ طيب مسح المسح قبيل أذان الفجر، بيصلي بهذا الوضوء ما شاء من الصلوات حتى ينتقل، ماشي؟ فشيء خلاك إن شاء الله. الله يحفظك. شوف يا عندك نصيحة عامة لغير متزوجين للشباب، ممكن؟ غير إيش؟ غير متزوجين. متزوجين. بس هاي نصيحة تعود معنا وقت. في أحد عنده سؤال مختصر؟ تفضل. العمليات اللي تقوم فيها الطب الاستشهادية هي الانتحارية تجوز؟ لا ما يجوز. شيخنا بالنسبة لأخونا لما سألك السؤال عن الأخوة السعوديين، نعم، قلت إنه لا يجوز التبرع، ولكن أقول لو كان هذا موصي هل يجوز له أن يوصي؟ جائرة. نعم جائرة. جائرة، وصية جائرة. غيره أسئلة مختصرة. أبو أنس أنت طول بالك علينا شوية، خلي الدور لغيره. طيب صدر قياسا على حشرات أكل الثوم والبطن، لو كان واحد مبتلى بالحشرات يعني البطن وأراد أن يعتني هذا المسجد ومعروف هذا لن يعتني بالنظافة، هل يخرج؟ طبعا كل مذي يخرج، بس من المخرج؟ نعم غيره تفضل. الشيخ بنجاب طريقة التربيه الصناعي بين زوجين متزوجين على شرعهم، هل تجوز؟ لا يجوز بعد التفكير في القضية إلا إذا كان الزوجان طبيبين أو أحدهما على الأقل، ويتعاطى أحدهما التلقيح بيده. أما التلقيح بين زوجين على أيدي رجال أو نساء غرباء عنهما فهذا لا يجوز،

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.